يميز عنك لأنه بيعمل عمل أنت بتستنكف أنك تعمله، إنما حاجة ضرورية ولا مش ضرورية؟ يبقى دي له شغلة مش عندك أنت، يبقى ما تقول وأنت قاعد بتقرأ في الكتب ومش عارف، ولما يجي له سؤال يجي لك ويسألك على السؤال ومش عارف ايه، ويمكن لما يسألك سؤال وتجيبه ما تاخدش منه حاجة، وانت لما تقول له كنوس للبيت ياخد منك، الله ما عارفش انا جاوبته دي جبتها منين، ده انا قعدت كام سنة علشان ايه اقرأ واسمع ومش عارف عشان اجاوبك. يبقى كل واحد له ايه، يبقى ما تقولش واحد زي واحد ابدا، بل كل واحد له ايه، له مهمة. وساعة ما تيجي تشوف واحد كده تقول ايه ده، يقول لك ده راجل مش امراه، يبقى قسمت النوع. وبعدين تبص له الله ده عالم، ده اللي بيدرس في الجامع الفلاني، الله يبقى خدت له خصوصيه، الله يبقى اذا كل واحد له جنس وله ايه نوع وله ايه فرديه شخصيه. اهو بيقول لهم انتوا نساء صحيح، يعني نوع من الانسان، بس مختصين بانكم نساء مين؟ نساء النبي، غيركم من زيكم، لستن كاحد من النساء. ايه طب ودي ايه يعني لستن كاحد من النساء؟ قال يعني الصغيره محسوب عليكم كبيره، فتنبهوا لدي، لانكم فعلتوا حاجه يقول لك يا عم ده كان نسوان النبي مش عارف ايه. الله يبقى عليكم وزر العمل الفاسد ووزر الايه؟ الاسوه السيئه، وتبقوا مضليتم واضليتم، وما دام تضلوا وتضلوا يبقى لكم ايه؟ عذابين اثنين. لستن كاحد من النساء، يبقى كل ايه؟ كل جماعه لهم ميزه، انتم ممتازين منكم نساء النبي. ما تقولش احنا نطلق نساء، لان مطلق النساء ما فيهاش اسوه، انما كونهم نساء النبي يبقى كلام تاني. يا نساء النبي لستن كاحد من النساء. طيب لستن كاحد من النساء، هل الشرط اللي بعدها داخل فيها ان اتقيتن تبقوا لستن كاحد من النساء؟ ان اتقيتن تبقى المساله الخصوصيه مش انكم لانكم زوجات النبي، ده المسألة لأنكم إيه؟ متقين، وإلا ففيه برضو زوجات نبي ما اتقوش. إن اتقيتن، وما دام المسألة كده بقى إحنا قلنا من يأتي بفاحشة في الأول، أنا مش عايز تستنوا الحكاية الفاحشة دي، أنا عايز منكم إن كنتم ما تقربوش ناحية حمى الفاحشة، يعني اتركوا الأمور المشتبهة. إزاي بقى؟ لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إيه يعني فلا تخضعن بالقول؟ يعني إن اضطرتم تكلموا رجال فتكلموا بصوت لا ليونة فيه ولا تكسر ولا ميوعة ولا معه نظرات أو اقتراب. ما هو في واحد لما تكلمه كده يقول مقرب لها كده ومش عارف ايه، او يبص من المنظر. انا ما بقولكش انتوا وحشين، انما اللي قابلكم ده مش ما نضمنوش، فيطمع الذي في قلبه مرض، فما تدلوش فرصه. بس شوف بقى، شوف المسائل عند حدودها، معنى ذلك يعني يكلموه بغلظه؟ يكلموه بخشونه؟ قال لك لا، وقلنا قولا معروفا، ما سابش المسائل كده يعني. ولذلك الراجل اللي الجاريه بتاعته او الخدامه جه واحد على الايه؟ على الباب يسال على اخ على ابن له، ويظهر الواد كان شويه يعني واد وسيم، قعد التلك وياه مش عارف ده ايه وايه قام الراجل شافها طولت، قام راح لقى ولد بيسال على ابنه فضربها وهنها ومش عارف ايه، انت بتكلمي مش عارف ايه بنت، خلاص كده انتهينا من دي. تاني يوم او تالت يوم جه الولد ده برضه أو زميله سأل على قالت له فما هوش هنا عن أبوك ولاد كلب وجبت له أهي دي اللي عايزها اللي ربنا عايزها منه، لا تخضعن بالقول